سورة عظيمة فيها تعريف الإنسان بمآله وبمبدئه. يقول الله جل وعلا في أولها: قد أفلح المؤمنون. قد للتحقيق، بيان أن هذا الفلاح أمر محقق، والفلاح فوز دائم على جميع الأوقات، فهو خير من لفظ الفوز. والمؤمنون هم الذين يتصفون بالصفات التي ستأتي بعد قليل، وهؤلاء المؤمنون هم مؤمنون كمل، أو عندهم إيمان عال، مما يدل على أن الإيمان يتفاوت وليس على رتبة واحدة. وفي وصف هؤلاء بالفلاح دليل على خسارة من يقابلهم. ثم ذكر صفات المؤمنين الذين يكون لهم الفلاح، فالصفة الأولى أنهم يحافظون على صلواتهم ويخشعون فيها، يحافظون على صلواتهم ويخشعون فيها، وكيف لا وهم ينادون رب العزة والجلال، يخاطبون إلههم وربهم الذي خلقهم والذي لا زال ينعم عليهم بصنوف النعم. وخشوعهم في الصلاة يعني أن قلوبهم مفرغة لمناجاة رب العزة والجلال، لا يلهون عن صلواتهم. وأما الصفة الثانية ففي قوله: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الحديث الباطل، والحديث الذي لا ثمرة له ولا فائدة فيه، والإعراض عنه بعدم التحدث به من جهة وعدم سماعه من جهة أخرى. والصفة الثالثة في قوله: والذين هم للزكاة فاعلون. قيل المراد بذلك يخرجون زكاة أموالهم، فيخرجون جزءا من المال الذي يملكونه طاعة لله عز وجل. وقيل بأن المراد بالزكاة طهارة النفس، بحيث لا يكون في نفوسهم شيء من العلل والأمراض. وقوله: ثم ذكر صفة أخرى لهم فقال: والذين هم لفروجهم حافظون. أي أن الفروج لا يستعملونها في أمر محرم من زنا أو لواط أو نحو ذلك، وإنما يحفظون هذه الفروج ولا يقدمون على شيء من الفواحش. ثم استثنى طائفة يجوز للإنسان أن يبذل فرجه فيهم، وذلك في قوله: إلا على أزواجهم. فيجوز لكل واحد من الزوجين أن يبذل فرجه للآخر، وذلك نوع من أنواع الطاعات يؤجر العبد به، كما في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. وهكذا يجوز للزوج أن يطأ المملوكة الأمة التي ينفرد بملكها ولا يشاركه أحد فيها. فهؤلاء لا حرج على الإنسان في أن يطأهم، ولا يلام ولا يقدح فيه، ولا يكون بذل الفرج معهم من أسباب ذم الإنسان مع في الوطء بهم. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من طلب أن يستمتع بغير الزوجات أو ما ملكت اليمين، فهؤلاء من تجاوز حدود الله جل وعلا. وقد يكون هذا ببذل الفرج في غير هذين الصنفين، وهذا من كبائر الذنوب وعظائمها، وتواترت النصوص تحريم الفواحش وتحريم الزنا. وقد يكون ذلك بالتمني لقوله: فمن ابتغى وراء ذلك، أي طلبه حتى ولو لم يفعله. وفي ثم ذكر صفة أخرى فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي يحافظون على ما ائتمنوا عليه، سواء من الواجبات الشرعية أو ما ائتمنوا عليه من الآخرين في أموالهم وفي عقودهم وفي مواثيقهم. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يحفظون أداء الصلوات، فيصلون الصلوات في أوقاتها، ويحافظون على الصلاة بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. فأصحاب هذه الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون، أي هم يكونون من يسكن في أعلى الجنة. والفردوس الأعلى في الجنة مرتبة عالية ينبغي بالإنسان أن يطلبها وأن يبذل الأسباب للوصول إليها. وهذه الصفات السبع تكون مما يؤهل الإنسان لأن يكون من أهل الفردوس الأعلى الذي يخلد الإنسان فيه، فيبقى فيه أبد الآباد، لا يموت ولا يهرم ولا يتغير بدنه. ثم ذكر الله جل وعلا بداية الخلق، ذكر بداية الخلق ابتداء من آدم عليه السلام، فقال: ولقد خلقنا الإنسان، يعني والد الناس، من سلالة من طين. فإن السلالة من الطين، الماء الذي يختلط بالتربة، والسلالة خلاصة الشيء، وقد خلق آدم من ذلك. ثم خلقت ذرية آدم من نطفة المني، من نطفة المني، فقال: ثم جعلناه نطفة، أي جعلنا بداية منشأ الإنسان بعد آدم نطفة، أي شيء يسير، قطرة ماء يسيرة في قرار مكين، أي ينطلق فيستقر في الرحم ويقر فيه، ومكين أي حافظ له ويبقى إلى حين الولادة. فهذه النطفة تتحول بأنواع من التحولات، فإنها أولا تنقلب إلى أن تكون علقة، سميت علقة لأنها تعلق في جدار الرحم، فهي علقة حمراء. ثم هذه العلقة تنقلب إلى أن تكون مضغة، والمضغة قطعة اللحم التي قد مضغت وعرشت باللسان. ثم بعد ذلك خلقنا المضغة عظاما، أي قطعة اللحم تلك قلبناها وجعلناها عظاما، والعظام قد تصدق على العظام القاسية وقد تصدق على أطراف العظام. قال بعدها: فكسونا العظام لحما، أي أن الله جل وعلا ألبس هذه العظام لحما وأنشأ عليها لحما. ثم بعد ذلك أنشأه خلقا آخر، فتغير بدل أن يكون نطفة إلى أن يكون علقة فمضغة فعظاما، إلى أن يكون جنينا في بطن أمه ينفخ فيه الروح. ولذا قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أن البركة العظيمة بالنماء والزيادة إنما هي إلى الله جل وعلا، فهو أحسن الخالقين، أي أحسن من يقدر هذا الخلق ويغيره. فانظر إلى صورة الإنسان، كم هي صورة بديعة تدلك على عظم صانعها وإحسانه في الخلق. ثم ذكر بما يصل إليه حال الإنسان، وهذا يشمل جميع الأفراد، فقال: ثم إنكم، أي أيها المخاطبون، أو أيها الناس أو أيها الخلق بعد ذلك، أي بعد هذه المراحل التي مررتم بها والحياة التي تعيشونها وأنتم فيها الآن، ولذلك لم يتطرق لتفاصيلها. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي ستنقضي آجالكم وستنتقلون من هذه الحياة وتزال الروح عن أبدانكم. كما تشاهدون من حولكم يموتون فإنكم ستموتون. ثم قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أي تخرجون من قبوركم ويحييكم الله جل وعلا في يوم القيامة الذي تقوم فيه النفوس ليحاسبكم الله جل وعلا. ثم ذكر رب العزة والجلال عددا من النعم التي أنعم بها على الخلق من أجل أن يتفكروا في عظيم إحسان الله لهم. فأول ذلك خلق السماوات، فقال: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فهذه السماوات البديعة التي فوق رؤوسنا خلقها الله جل وعلا وأحسن خلقها وجعلها 7 سماوات، والله جل وعلا يتابع خلقه لا يغفل عنهم ويعلم أحوالهم في صغيرها وكبيرها ولا ينسى شيئا من ما وقع عليهم أو من أفعالهم. ثم ذكر نعمة أخرى، ألا وهي المطر الذي يحيي به الله الأرض سواء بنبات الربيع أو بما تخزنه الأرض، فيتمكن الناس من الزراعة بذلك الماء. فقال: وأنزلنا، أي جعلنا الماء ينزل من العلو من السحاب ويتساقط على الناس بقدر، أي بنسبة معينة بحيث لا تزيد فتكون مؤثرة على الناس تأثيرا شديدا ولا تقل فينزل عليهم أو فتكون عندهم المجاعات. فأسكنه في الأرض، أو بقدر يعني بتقدير منا من أجل أن ذلك من أجل أن يعلم أن الله قد قدر جميع ما في الكون، ومن ذلك مقدار ما ينزل من المطر، كم حبة وكم صغر كل حبة وكم ثخانتها وكم تشتمل عليه من نسبة الماء. ثم قال: فأسكنناه في الأرض، أي جعلناه يستقر فيها وينزل فيها من أجل أن تتمكنوا من إخراجه من الآبار والأنهار فتتمكنون من زراعة محاصيلكم. ثم قال: وإنا على ذهاب به لقادرون، أي أن الله قادر غير عاجز على أن يجعل هذا الماء لا تنتفعون به، سواء بعدم نزوله أو بعدم استقراره أو بعدم قدرتكم على استخراجه. ماذا يحصل بهذا الماء؟ فقال: فأنشأنا لكم به جنات، أي أن الله جل وعلا امتن على العباد بأن مكنهم من أن يجعلوا لأنفسهم مزارع يغطي بعضها بعضا من أنواع الأشجار، من مثل النخيل التي تنبت التمر والأعناب وكذلك الفواكه الكثيرة والأنواع العديدة من الفواكه. وذكر النخيل والأعناب لأن أهل مكة يعرفون هاتين الشجرتين، فالأعناب تكون في الطائف وهي قريبة من مكة، والنخيل تكون في أطراف مكة وأوديتها. ولكنه لم يقتصر فضل الله على تمكين الناس من إنبات هاتين الشجرتين، بل مكنهم من زراعة فواكه كثيرة، من زراعة فواكه كثيرة متعددة الأشكال والألوان، وهذا فضل الله جل وعلا. ومنها تأكلون، أي هذه الأنواع من أنواع الثمار مكنكم الله جل وعلا من أن تأكلوها فتقوي أبدانكم وتستلذون بها. ثم ذكر شجرة أخرى أنشأها الله عز وجل، ألا وهي شجرة الزيتون، وهي شجرة مباركة فيها انتفاع الناس بزيتها، وبهذا الزيتون الذي تنبته. فقال وشجرة تخرج من طور سيناء، أي هذه الشجرة فيها نماذج منها في طور سيناء، أي في جبل سيناء، تنبت بالدهن، أي يستخرج من ثمرها الزيت الذي يؤتدم به ويدهن به البدن. ولذا قال وصبغ للآكلين، أي تتمكنون من أكله مع طعامكم، ويكون له نكهة في هذا الطعام ولون جميل يكون في طعامكم بسبب هذا الدهن والزيت الذي يستخرج من الزيتون. ثم ذكر جل وعلا نعمة أخرى أنعمها على الناس فقال وإن لكم، هو الآن يخاطب الناس ويذكرهم بنعم الله عليهم، وإن لكم أيها الناس في الأنعام، أي في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لعبرة، أي دلالة تستدلون بها على قدرة الله جل وعلا وعلى فضله، فهي حيوانات ومع ذلك تتمكنون من أكلها على كبر أبدانها، فإنها تطيعكم وتتمكنون من الانتفاع بألبانها وبلحومها وبجلودها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، أي تشربون اللبن الذي يخرج من هذه الأنعام سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة، أي تنتفعون ببهائم الأنعام عددا كثيرا من أنواع المنافع، مرة تركبون الإبل، ومرة تأكلون لحم هذه البهيمة، ومرة تحرثون بها، ومرة تستخرجون بها المياه من جوف الأرض، ومرة تكون لحمل أمتعتكم، ومنها تأكلون أيضا، تستخرجون منها ملابسكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومنها أي بعض أنواع بهيمة الأنعام تخصصونه للأكل، تخصصونه للأكل. وعليها، يعني على الإبل وعلى الفلك، أي السفن والمراكب التي تركبونها، بما يشمل المراكب الحديثة من مثل الطائرات والسيارات. وعليها وعلى الفلك تحملون، أي تركبون عليها فوقها، فتنقلكم من بلد إلى آخر. هذه الآيات العظيمة فيها فوائد كثيرة، منها أن أهل الإيمان الكمل يفلحون دنيا وآخرة، ومنها أن من أراد الفردوس الأعلى فعليه بهذه الصفات التي ذكرت في هذه السورة العظيمة وفي هذه الآيات، أن النجاح والفلاح والفوز له أسباب على الإنسان أن يبحث عنها وأن يسلك مسالكها وأن يحرص عليها. وفي هذه الآيات الترغيب في الخشوع في الصلاة، والخشوع من المستحبات، وعدمه لا يبطل الصلاة لكنه ينقص من أجرها. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالمؤمن أن يعرض عن اللغو، وهو الحديث الذي لا يستفيد منه ولا علاقة له به، فلا يتحدث به ولا يسمعه، وإنما يشتغل بما يتعلق بعمله. ومن ذلك أن يتتبع الإنسان الأخبار التي تتنوع أو أخبار أهل الفسق، فهذا كله من اللغو. وفي هذه الآيات المحافظة على الزكاة وأداؤها، وكذلك الترغيب في تزكية النفوس وتطهيرها. وفي هذه الآيات الأمر بحفظ الفرج، فلا يبذل إلا للزوجة أو ما ملكت اليمين، ولا يجوز أن يبذله الإنسان في غير ذلك، بل هو من الفواحش والكبائر. وفي هذه الآيات تحريم أن يطلب الإنسان بذل فرجه في غير ما أحل له، ولو لم يبذله، مجرد طلبه، سواء بتطلعه بعيونه أو بكونه يبذل الأسباب لذلك، فإنه قد أقدم على مخالفة لهذه الآيات. ولذا قال: فأولئك هم العادون. وفي هذه الآيات الأمر بمراعاة الأمانات، والأمر بمراعاة العهود والمواثيق، ومنها عقود البيع والشراء، ومنها صكوك الأوقاف، ومنها أيضا الوصايا بأنواعها. ومن صفات أهل الإيمان الذين يفلحون المحافظة على الصلوات. المحافظة تشمل المحافظة على كل ما يكملها ويتمم الصلاة، سواء بأداء شروطها أو واجباتها وأركانها أو مكملاتها. ومن ذلك أن يحرص الرجال على أداء الصلاة مع الجماعة. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يخلدون فيها ويبقون أبد الآباد. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بمبدأ خلقه من أجل أن يعرف قدرة الله عليه، وأنه قد حوله من حال إلى حال. وفي هذه الآيات أيضا بيان مراحل خلق الإنسان مرحلة مرحلة، وفي هذه المراحل إعجاز علمي لكتاب الله جل وعلا، فكثير مما ورد في هذه الآيات لم يعلم إلا بعد ذلك بسنين طويلة. وفي هذه الآيات التذكير الإنسان بموته من أجل أن يستعد لما بعد الموت. وفي هذه الآيات إثبات البعث والحياة بعد الممات من أجل أن يحاسب الخلق. وفي هذه الآيات تذكير الله للعباد بقدرته على خلق السماوات العظيمة التي هي فوق رؤوسهم، لو سقطت لكان لها أثر شنيع عليهم. وفي هذه الآيات أن الله مطلع على أحوال خلقه، لا يغفل عنهم ولا ينسى أحوالهم. وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله عز وجل على العباد بإنزال الأمطار، وبيان أن هذا الإنزال بقدر معلوم من عند رب العزة والجلال، كما أن فيها التذكير بفضل الله جل وعلا حيث جعل مياه الأمطار تستقر في الأرض ليتمكن الناس من إخراجها، فيزرعوا ما يكون سببا لمنافعهم. وفي هذه الآيات من الفوائد تذكير الخلق بفضل الله عز وجل بتمكينهم من إنبات الأشجار التي فيها الثمرات العظيمة. وفي هذه الآيات بيان ما يترتب على إنشاء هذه الأشجار وما ينبت عليها من الثمار، فهي مما يغذي أبدان الناس. وفي هذه الآيات التذكير بنعمة الله على العباد بإنبات شجرة الزيتون. وفي هذه الآيات التذكير بنعمة الله وفضله على العباد بخلق بهيمة الأنعام التي فيها عبرة وعظة. وفي هذه الآيات ذكر بعض المنافع التي تؤخذ من بهيمة الأنعام، ومنها شرب ألبانها، ومنها أكل لحومها، ومنها الركوب عليها، وهناك منافع أخرى من مثل استخدام جلودها واستخراج الماء بعملها وحرث الأرض ونحو ذلك من الفوائد التي كان يستعمل الناس بهيمة الأنعام فيها. وفي هذه الآيات جواز الركوب على بهيمة الأنعام من الإبل والبقر، وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله سبحانه وتعالى بخلق الفلك، سواء السفن في البحار أو المراكب العظيمة التي يركبها الناس في البر أو الجو. فهذه الفوائد بعض ما يستخرج من هذه الآيات. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.